الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء للرابع والعشرين من شهر رجب عام 23 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 54 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير. وقد افتتحنا في الدرس السابق سورة آل عمران، وقلنا إن هذه السورة نزلت مقدمتها أو صدرها إلى 83 آية تخاطب نصارى وفد نجران، وسورة البقرة نزل قرابة نصفها تخاطب اليهود الذين كانوا في المدينة. وكون القرآن يخاطب أهل الكتاب الذين نزل عليهم كتاب من السماء ويحدثهم بما وقع في تاريخهم ويقص عليهم طرفا من تاريخهم، والقرآن جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ذلك شهادة على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. ومقدمات السورة التي وردت في هذه السورة، سورة آل عمران، كلها مقدمات تتعلق بالحدث، تتعلق بعقيدة النصارى، فإن النصارى أهل كتاب، ولكنهم انحرفوا في تصورهم للخالق، فظنوا أن عيسى هو الله، طائفة منهم، وطائفة ظنت أن عيسى ثالث ثلاثة، وطائفة أخرى ظنت أن عيسى ابن الله، وكفروا بهذا الكتاب، ثم زعموا أن القرآن الكريم يدل على عقائدهم. فالمقدمات كلها تتركز على هذه الجوانب، وهذه ميزة بكتاب الله عز وجل، فإن العرب لم تعرف هذا الأسلوب في حياتها، هي عرفت النثر وهو كلام مترابط في قضية واحدة، وعرفت الشعر وهو جمل متفرقة. القرآن جاء جملا متفرقة، وكل جملة تقريبا تؤدي معنى بكامله، وقد تؤديه مع بقية الجمل الأخرى، وهي ما تسمى بالآيات. وهذا في الحقيقة أسلوب فجأ العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا وعجزوا. ولعلنا نقف عند الآية الآتية وقفة قصيرة لبيان دلالة أن هذا الكتاب من عند الله، لأن المسلمين في الحقيقة قد ضعف في قلوبهم اليقين، وتعاملوا مع الدين معاملة جامدة أو معاملة تقليد، وهذا الدين دين عظيم، دين خالق الوجود، يتكلم هذا القرآن عن رب العالمين مالك الكون عز وجل. والإنسان إذا أراد أن يعرف الخالق فليعرف المخلوق، ما يراه في الأرض وحدها من نظام عجيب بديع، كم في الأرض من عناصر، كل عنصر له نظامه الخاص، كل معدن له نظامه الخاص، هذا الهواء الذي يحيط بنا ننظر إليه على أنه هواء مختلف، هذا الهواء مقسم تقسيما دقيقا. وقد اكتشف الإنسان هذه الظاهرة، فأخذ يبث الأصوات عن طريق معرفة الموجات. الآن في الدقيقة الواحدة، في الثانية الواحدة، فوق رؤوسنا عشرات الأصوات ولا تختلف. فالإنسان الذي بيده مثلا هاتف نقال وهو يسير به وبجانبه شخص آخر يعاكسه وكلاهما يلتقطان البث ولا البث ولا يختلط ولا يختلط صوت بصوت. لماذا؟ من قسم الهواء؟ الإنسان؟ لا، الإنسان فقد اكتشف. فهذا الكون المنظم التنظيم البديع من نظمه؟ رب العالمين. وكذلك عناصر الوجود، فقد اكتشف عالم روسي وهو أول من اكتشف أن الكون، أن ذرات الكون تشتمل على أكثر من 100 عنصر. فدرس العناصر، أحيانا وجد العنصر 30 ولم يجد من العنصر 30 20، فقفز وضعه مكان 30. ومع التدرج اكتشف العلماء العناصر التي سبقت 30 إلى 20 ووضعوها في مكانها بترتيب بديع. من خلق هذا الوجود ونظمه بالتنظيم العجيب؟ رب العالمين. فنحن نتعامل مع هذه الأشياء معاملة نمر عليها مرورا سريعا، مما جعل الدين في قلوبنا باهتا. الدين له حلاوة، الدين له لذة، الاتصال بالخالق، معرفة الخالق شيء عظيم جدا. لا توجد لذة في الوجود تعدل لذة الإيمان. فنحن لا نتعامل في الحقيقة بهذه اللذة، قد حرمنا هذه اللذة لأننا لم نتأمل، لم ننظر في مخلوقات الخالق عز وجل. هذا الإنسان البديع، كل خلية في هذا الجسم وتعد بمئة بليون خلية، كل خلية لها نظام، كل خلية لها نظام. تصوروا نظام يجعلها تتعامل مع بقية الخلايا. هذه الخلية لها باب تستقبل منه الغذاء، فإذا جاء الغذاء غير المناسب الخلية الواحدة تقفل الباب. وهذا ما يتضح في قضية السكر. السكر عندما يخلقه الله عز وجل، النبات السكري يبني درجات أو سلم السكر حتى يوصلها إلى 40 درجة. فإذا دخلت الجسم لابد من تفتيتها لتعود إلى الخلايا المبسطة. فإذا انتهت المادة التي تفتت السكر يبقى هو كما هو، فيتجه إلى الجسم إلى الخلية، ما تفتح الخلية الباب لأنه لم تفكك يعني ذرات هذه المادة الداخلة، فيبقى أمام بوابة الخلية. فيحتاج الجسم إلى أنسولين خاص حتى يفتت هذه المادة. كيف عرفت الخلية؟ أمر عجيب، لكن الإنسان ما يدري، يرى هذا اللحم ولا يدري. فهذا الخلق العجيب البديع هو خلق الله، وأنت نموذج لهذا الخلق. فالشاهد أن الإيمان ما لم يكن له حرارة في القلب ويكون حيا في القلب كحياة هذا القرآن، القرآن كلام حي يؤثر، ينبت الإيمان، يغرس الأخلاق على غير كلام البشر، فشتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فنحن في حاجة إلى هذه العاطفة الحارة التي نتعامل بها مع دين الله حتى نتلذذ بهذا الإيمان، بحيث لو عرض علينا أكبر لذة في الوجود لنتنازل عن هذا الإيمان لا نقبل. لذة المال لا نقبل، لذة الجاه لا نقبل، لأنها كلها زائلة. أما لذة الإيمان فهي تصاحبك طوال حياتك، وتصاحبك بعد موتك، وتصاحبك يوم البعث، في اليوم الذي يقف الخلائق كلها لله رب العالمين. فنحن في حاجة إلى أن ننخذ ونحيي في قلوبنا الإيمان. ما الذي يغذي الإيمان؟ هذا الكلام، كلام الله عز وجل، التأمل فيه. هذا القرآن بهر العرب، بهرهم حتى يعني افترضوا ماذا يقولون. مرة قالوا سحر، مرة قالوا شعر، مرة قالوا مجنون، مرة قالوا هي قصص الأولين تملى عليه بكرة معشية، فهاتوا مثلها ما استطاعوا. فالشاهد أن هذا القرآن عجيب وعظيم سبحان الخالق. إذا نظر الإنسان إلى هذا الكلام وتأمل معناه وترتيبه وتفصيله وأسلوبه رأى شيئا يبهر العقل، إضافة إلى ما في داخله من المعاني العجيبة الغريبة التي لم يكن يعرفها الناس في ذلك العصر. ولم تكتشف كثير منها الا في عصرنا الحاضر. اشارات في كتاب الله لم يعرفها الانسان الا بوسائله الحالية. عندما تقدمت الوسائل وصنعت الوسائل الجديدة رأى ما في كلام الله مما لم يعرف عن طريق العلم البشري الا الان. فالشاهد يا اخوتنا ان هذا الكلام كلام الله، ونحن ينبغي ان نتذوق هذا الكلام ونعيش معه ونفرغ من اوقاتنا، ما نقرأه على على على عجل، نتأمل ثم نقرأ عن هذا الكلام وماذا قال العلماء فيه من إعجازه ومن تشريعه ومن أخباره عن الغيب، الغيب الماضي، التفصيل الدقيق عن بني إسرائيل من رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتاريخ لم يكن مكتوبا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الكتب السماوية السابقة المحرفة وهي بغير لغة العرب. فجاء هذا القرآن يعرض التفاصيل القديمة والتاريخ القديم ويصح تاريخ بني إسرائيل ويوبخهم على عقائدهم وعلى أقوالهم. هذا يدلنا على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا، ونبدأ إن شاء الله قراءة القارئ. نعم اقرأ من إن الله لا يخفى على شيء. هنا يقول عز وجل، وهذه مقدمات قلنا تتعلق بالحدث، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. جل بخاطرك في هذا الكون، وكم فيه من مجرات فيها بلايين الكواكب والنجوم، وكم فيها من ذرات، إن الله لا يخفى عليه ذرة منها. هذا العلم الإلهي المحيط بهذا الوجود الذي لا يستطيع الإنسان أن يهرب منه ولا أن يختفي عنه. حتى قال بعض الصالحين عندما جاءه شخص وقال يعني أريد أن أعصي الله، فقال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في غير أرضه. قال كيف وليس هناك الأرض الله؟ قال دع هذه، إن أردت أن تعصي الله فلا تعصه وهو يراك. قال كيف ذلك؟ قال دع هذه، إن أردت أن تعصي الله فتعصه ولا تأكل من رزقه. من أين يرزق؟ قال دع هذه، إذا أردت أن تعصي الله فعصي الله، ولكن إذا جاءك ملك الموت لا تجبه، قل لا ما أحب الموت. من يستطيع؟ طيب دع هذه، إذا مت وجاءك الحساب وجاءك كتابك بيمينك بشمالك فلا تأخذه بشمالك، خذه بيمينك. قالوا من يستطيع؟ قال دع هذه، إذا جاءتك الملائكة لتسحبك إلى النار لا تذهب معهم. هل يستطيع؟ ما يستطيع. فهكذا الترتيب، استحضار عظمة الخالق وضعف الإنسان. الله الذي خلقك وسخر الكون كله لك، أرضه وسماءه وهواءه وماءه، ثم تتمرد على خالقك وأنت تستطيع أن تصل إلى إلى المحرمات عن طريق الحلال. الزنا جعل الله بدله الزواج، والربا جعل الله بدله التجارة. كل شهوة محرمة أمامها شهوات حلال أضعافها. فهنا يقول عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنت تمارس حياتك اليومية استحضر رقابة الله، وأنه لا تخفى عليه أفعالك، ولا تخفى عليه أقوالك، ولا تخفى عليه ما في قلبك من وساوس ومن خواطر. ثم قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أعد خاطرك وتفكيرك إلى بداية خلقك. أنت الآن في هذا الخلق البديع، لم تخلق هكذا، كان لك مراحل قديمة في وجودك، كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة. أين كنت؟ في داخل الرحم، مكان معد لتصنيعك في هذا المكان. من صنعك؟ من جهزك بهذه الأجهزة العجيبة؟ في داخلك أجهزة في غاية الدقة. هذا الجهاز الدموي، القلب، وهو قد يعني اتصل به يعني أنابيب في جميع الجسم، أنابيب دقيقة، عروق وشرايين مرتبط بعضها ببعض وهي مقفلة، وإلا في أطرافها لتبث الدم إلى هذا الجسم، ثم في حركة مستمرة هذا الدم. ما كان الغربيون ولا الشرقيون يعلمون أن الدم يجري في الجسم، ما كان يعرفون هذا، ولم يكتشفوه إلا قرابة قرنين من الزمان. وقد جاء الحديث يؤكد أن الدم يجري في الجسم، وقد جاء في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا الحقيقة لم يأتي يعلمنا أن الدم يجري، لا، جاء عرضا، لأنه ليس هو المقصود. المقصود أنت، تربيتك أنت. أما قضايا الدنيا فهذه قضايا ثانوية، الإنسان يكتشفها أو لا يكتشفها، لا يترتب عليه سعادة في الدنيا ولا في الآخرة، لكن القضية أنت. فالقرآن قد والسنة قد يأتي فيهما حديث عن قضايا كونية أو قضايا نفسية عرضا، فالحديث يؤكد أن الدم يجري، ولم يكن الناس يدرون هذا الحقيقة. فالشاهد أن الله خلق الإنسان في بطن أمه وجهزه بكل الأجهزة، وكان يأتيه غذاؤه من الحبل السري. الإنسان في حاجة إلى غذاء، كيف يأتيه الغذاء؟ لا يأكل ولا يشرب، ثم يعني ليس له هناك من يعطيه غذاءه داخل بطن أمه. من يسر له غذاءه؟ الله هو الذي صوره. وبعد أن اكتملت الصورة، يعني الطفل بقاؤه في بطن أمه يصلح فقط في 9 أشهر، لو زاد تعرض للموت أو التسمم. أحشاء الداخلية المرأة لا تتحمل بقاء الطفل إلا هذه المدة، وقد تزيد، ولو يعني غفل عنه ربما يموت أو يتسمم. طيب، إذا جاء وقت الولادة، الطفل في بطن أمه جالس، رأسه فوق وأقدامه أسفل في جلسة كجلسة الإنسان استراحة. طيب كيف يخرج؟ ينقلب. من قلبه؟ ليش ما ينقلب قبل الآن؟ الله الذي خلقه ثم السبيل يسره، أي أخرجه. فسبحان الخالق، قبل الولادة يحدث للطفل انقلاب. لو خرج الطفل بقدمه لاختنق ومات، وربما تموت أمه، لكن الله عز وجل يقلبه. فالله يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. التصوير في بدايته عندما درس الأطباء وجدوا أن الطفل في مرحلة العلقة يشابه جميع مراحل الحيوانات، البقر، الجمال، الكلاب، القطط، كلها في هذه المرحلة واحدة، شكلها واحد. ولكن الله أشار إلى أن الله جعل الإنسان خلق آخر، كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. انظروا الدقة في القرآن، يعني ميزناه أما في مراحل أخرى متساوي مع بقية الحيوانات، لكن عندما يقترب من صورة الإنسان يصبح صورة أخرى. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن صور الإنسان؟ فالآية فيها تعريض للنصارى، ما بعد جاء المصارحة، كلها لمقدمات عجيبة. النصارى تعتقد أن عيسى ابن الله، وعيسى خرج من بطن أمه، والقرآن يريد أن يمهد أن الإنسان قد صور في بطن أمه سواء كان عيسى أو غيره. لكن ما ذكر عيسى هنا، ذكر أنه يصوركم جميعا تمرون بهذه المرحلة. ليس هناك إنسان نزل من بطن أمه لم يمر بهذه المرحلة. ثم سيأتي بعد ذلك الحوار مع النصارى. ثم قال تعالى: وهو لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا معبود إلا الله، العزيز الذي لا يغالب، لا يكون إلا ما أراد، الحكيم في خلقه وشرعه عز وجل. نعم. نعم. هذه الآية في الحقيقة هي قاعدة من قواعد التفسير وبيان ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. يقول عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب. الله الذي أنزل عليك الكتاب، وليس هذا الكتاب من كلامك يا محمد ولا من كلام البشر. فنحن أمام كتاب جاء به رجل، وهذا الكتاب اشتمل على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، كما اشتمل على، قلنا، على أخبار غيبية ومستقبلة، وكذلك فيه دلالات أخرى متنوعة على أنه من عند الله وليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب بين أمرين، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تعلمه من غيره من البشر، وإما أن يكون علمه غيره ليس من البشر. فننظر في المجتمع المكي، هل هناك في المجتمع المكي شخص يصلح أن يكون أستاذا ليعلم محمدا هذا الكتاب؟ نبحث. مجتمع جاهل، مجتمع أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن هو الذي يصلح في مكة أن يكون معلما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ من هو؟ ولو كان هناك معلم، أليس هو أولى أن يدعي النبوة؟ فإن هذا تشريف. ثم لو كان هناك شخص معلمه، ألا ينكشف ويقول أنا علمته بهذا الكلام؟ ثم نأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنجد أميا لا يقرأ ولا يكتب، كيف جاء هذا الكتاب؟ إذن هذا الكتاب ليس من عند الناس، لأنه لو كان من عند الناس لانكشف، وكان الذي أخبره به أخبر الناس، والناس لا يمكن أن يخفى عليهم رجل يوبخهم ويسفه أحلامهم ويحكم على آبائهم بالنار ويبطل عقائدهم وهم يدرون أنه تعلمه من شخص في مكة، ولا يعني يواجهونه بهذا الكلام. ثم تحداهم أن يأتوا بمثله أو بمثل 10 صور منه أو بصورة واحدة، فعجزوا. فلو كان مقدورا على هذا الكلام لقالوه، وهم الذين قد نصبوا الحرب والعداء له عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا الكلام هو من عند الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب. الله، هذا الكتاب منه آيات محكمات وآيات متشابهات. فما معنى محكمات وما معنى متشابهات؟ معنى محكمات هنا في هذه الآية أي أن الآية يفهم معناها من نفسها ولا تحتاج إلى آية أخرى تفسرها، هذه محكمة. الإحكام أن يفهم المعنى من الآية ولا نحتاج إلى شرح لها من خارجها. والمتشابهات هنا هي الآيات التي لا يفهم معناها من نفسها فقط، بل تحتاج إلى أن ما يشرحها من آيات أخرى. طيب، لماذا لم تكن الآية كلها محكمة ولا نحتاج إلى شرح؟ هذا السؤال يعرف يعني جوابه أن ذلك لأسباب 3 لا نستطيع أن نتخلص منها. السبب الأول أن القرآن هو من علم الخالق، وعلم الخالق لا حد له، والإنسان علمه محدود، فكيف يريد صاحب العلم المحدود أن يحيط بكل علم الخالق؟ فما يستطيع. هذا واحد. الثاني أن القرآن نزل بلغة الإنسان، كلام الله أنزله الله بلغتنا، استعمل ألفاظنا التي استعملناها في حياتنا، وألفاظنا نحن وضعناها بحسب تصوراتنا وقدراتنا البشرية، فما يمكن أن تستطيع اللغة أن تحيط بعلم الخالق لأنها من ألفاظ المخلوق. ولو خاطبنا الله بغير هذه الألفاظ ما استطعنا أن نفهم، فلا بد أن يخاطبنا الله بهذه اللغة التي تخاطبنا بها فيما بيننا، وهي لغتنا وضعناها لحاجاتنا، وإن كان الله قد تعهدها حتى بلغت درجة الكمال البشري فقط، لكنها تبقى لغة قاصرة، لأنها العرب أنفسهم هم الذين استخدموا هذه الألفاظ. ثالثا أن عقل الإنسان هو وسيلة المعرفة، وعقل الإنسان محدود، فإذا لو كان هذا العقل لا حد له استطعنا أن ندرك كل شيء، فإذا العقل محدود، ويستحيل أن نفهم بالآلة المحدودة علم الخالق الذي لا حد له. إذن القضية لها أسباب جوهرية. بعض العلماء يقول أن هذا ابتلاء من الله، هو ابتلاء، لكن لو نظرنا إلى الأسباب، هي هذه أسباب لا محيص عنها، لا نستطيع أن نتخلى عنها. لا نستطيع أن نتجاوزها. علم الله لا حد له. الآية الواحدة والكلمة الواحدة فيها معاني كثيرة نستطيع أن نفهم بعضها فقط، أما هناك لها جوانب لا نعلمها. وسيأتي بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، التفسير الكامل لا نحيط به، نحن نحيط بالتفسير الجزئي الذي يخصنا في وجودنا، أما أن نحيط بالتفسير الكامل ليس هذا من اختصاصنا. حتى عندما قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله فصل بين علمه وعلم عباده، فقال والراسخون في العلم يقولون، ما أشركهم معه في علمه، هم يعلمون لكن علما محدودا. فلو قال والراسخون يعلمون كعلمي لشاركوه في العلم. ولهذا الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لازم، وهو المذهب الراجح. نعم. ثم قال تعالى وصلنا إلينا فأمد الله إليه، اقرأ بقية النقطة حتى نكون من الشيء. نعم، نضرب أمثلة على المحكم والمتشابه. قلنا القرآن محكم فيه آيات محكمة، بمعنى أن معناها معروف من داخلها، وفيه آيات متشابهة أي تحتاج إلى تفسيرها إلى آيات أخرى. والقرآن كله محكم وكله متشابه، إذن عندنا إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. فكله محكم أي كل القرآن متقن لا نقص فيه ولا خطأ ولا عوج. هذا قال تعالى كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم وكله متشابه، بمعنى أن بعضه يؤكد بعض وبعضه يقرر بعض، وليس فيه شيء ينقض بعضه بعضا. فهذا معنى التشابه، أي أن من قرأ القرآن، من قرأ بعض القرآن ثم قرأ البعض الآخر رأى البعض الآخر يصدق البعض السابق، هذا معنى التشابه العام. أما الإحكام الخاص فهو في بعض الآيات، والتشابه الخاص في بعض الآيات. فالنصارى عندما قالوا أن الله قال عز وجل تعالى في كتاب الكريم أن عيسى روح الله، إذن عيسى ليس مخلوقا لأن روح الله ليست مخلوقة. وقال وعندما رأينا عيسى يحيي الأموات، والله يحيي الأموات، إذن عيسى هو الله. طيب الله عز وجل هو الذي قال هذا وقال غيره، فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكذلك أنه إلا عبد أنعمنا عليه، فذكر أنه عبد. فإذن لابد أن هذا محكم وتلك متشابه، فنفسر المتشابه بالمحكم. فقالوا ان الله قال انا نحن نزلنا الذكر، انا، وهذه انا لا يقولها الا جماعة، فدل على ان الله معه غيره. قلنا هذا اسلوب العرب الذي قال انا قال قل هو الله احد، وقال إنما إلهكم إله واحد. فإذا هذا محكم وهذا متشابه. العرب تستخدم لفظ الجماعة، ليش؟ الشخص المعظم الكبير في القوم يقول عن نفسه نحن وإنا، هذا أسلوب العرب. حتى في بعض اللغات، قلنا بعض إخواننا الأتراك يعني عندما سألناهم عن بعض يعني هل عندكم هذا الأسلوب، قالوا نعم. إذا أردت أن تقول لإنسان عادي كيف حالك تقول كيمسنس، وإذا كان شخص يعني معظم تقول ناصلسن، يعني كيف حالكم، والخطاب واحد. فإذا حتى اللغات الأخرى الألفاظ تختلف من إنسان عادي إلى إنسان معظم. فرب العالمين هو أعظم العظماء، فيقول إن يعني أسلوب التعظيم، وليس في هذا أسلوب أنه جماعة، لأن عند القرآن يؤكد أن الله واحد. فكيف تتبعون الآيات التي فيها اشتباه عليكم أنتم فقط وتتركون المحكمات؟ فإذا المحكم هو الأصل، هن أم الكتاب. أي إذا اختلفنا في آية متشابهة نرجع فيها إلى المحكم الذي لا تشابه فيه. هذا هو معنى التشابه، الإحكام الخاص والتشابه الخاص في هذه الآية. أما الإحكام العام فالقرآن كله محكم، والتشابه كله متشابه، أي بعضه يشبه بعضا وبعضه يؤكد بعضا، كما قال تعالى كتابا متشابها. فإذا كتابا متشابها أي بعضه يعني مثل بعض، حيث أن الإنسان لو قرأ آية في كتاب ثم قرأ آية أخرى في كتاب آخر عرف أن هذا الكلام بعضه من بعض. نعم. وقوله تعالى وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولو الألباب. فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية، ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة من سننه، ثلاثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لفظ البخاري. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبر. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. نعم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الزيغ مرض يصيب القلب وهو الميل عن الحق. الإنسان أحيانا قلبه لا يقبل الحق ويكون قد تمسك بشبهة أو بباطل، فيأتي إلى القرآن، لا يأتي إلى القرآن ليأخذ منه عقيدته، لا، يأتي إلى القرآن ليستدل به على ما قد اعتقد هو، فجعل القرآن تابعا له ويلفت أعناق الآيات حتى تتفق مع ما قد تقرر في نفسه، فهو قلبه زائغ فيه مرض. فهذا النوع من الناس لا شك أنه ضال وأنه منحرف وأنه قد أساء وقد تجنى على كتاب الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أحيانا الشخص في ظاهره يريد الحق لكن هذا الظاهر ليس هو الحقيقة، الحقيقة أن في داخله أهداف ومقاصد سيئة يريد أن يصل إليها من خلال استشهاده بكلام الله، وهو يعلم أنه كاذب وهو يعلم أنه مسيء، لكن له مصلحة، إما عداوة مع شخص معين وإما يعني ليبطل حقا قائما. هذا النوع من الناس نعوذ بالله هذا قد وصفه الله بأنه زائر، فهذا النوع يوجد في الإنسان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومنهم النصارى. ثم قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ونحن قلنا أن معاني كلام الله ليست محصورة، فالإنسان قد يعلم جزءا منها، لكن العلم الكامل هو للخالق عز وجل. ولهذا قلنا لم يشرك الراسخين معه عز وجل. والعلماء اختلفوا في الوقف، منهم من وقف عند قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وقالوا المراد بالتأويل هنا العاقبة وليس المراد بالتأويل التفسير، لأن معنى التأويل في لغة العرب معنيان فقط، التفسير وعاقبة الشيء، أو هو نفس الشيء كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني اليوم الآخر يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي هو اليوم الآخر. فهنا المعنى عاقبة الشيء أو هو الشيء. والتفسير كما يقول العلماء أو يعني أخذ المعنى البعيد أن يكون لللفظ معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيصرف اللفظ إلى المعنى البعيد أو المعنى الخفي ويترك المعنى الجلي. هذا أصبح اصطلاحا عند علماء الكلام، وكذلك أصبح هذا الاصطلاح دخل حتى علم الأصول. هذا المعنى لم تعرفه العرب ولم يوجد في كتب اللغة القديمة، لا في كتاب العين للخليل بن أحمد وهو من أقدم كتب المعاجم، ولا في كتاب تهذيب اللغة للأزهري وهو في القرن الرابع، ولا في كتاب الصحاح للجوهري وهو من أوائل الكتب، إنما كتب ودون في الكتب المتأخرة من كتب اللغة، لكنه اصطلاح وليس معنى لغويا. فإذا المعاني اللغوية للتأويل إما أنه بمعنى التفسير أو بمعنى عاقبة الشيء. فالعلماء قالوا إن كان المراد هنا وما يعلم تأويله إلا الله أي عاقبته ومتى يأتي، فإذا يكون المراد هو أن يعني نقف على قوله على اسم الجلالة. وإن كان المراد بالتأويل التفسير فنقف على والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فإذا والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم قد شاركوا الله في العلم. نحن نقول لا يليق، بل نقف عند اسم الجلالة أي لا يعلمه العلم الكامل إلا الله. والراسخون في العلم وصفهم الله بأنهم راسخون ولم ينفي عنهم العلم، لكن لم يشركهم معه عز وجل، فذكر أدبهم مع الله، أدبهم مع القرآن، فإنهم يقول آمنا به المحكم والمتشابه ما عرفناه وما لم نعرفه، فيذكر موقف التأدب منهم أمام كلام الله، ولم ينفي عنهم العلم بل ذكرهم بوصف الرسوخ، لأن الرسوخ في العلم ليس لكل الناس، إنما هو لفئة قليلة من الناس. الناس قد يكون فيهم متعلمون كثيرون، وما نراه اليوم من الفوضى العلمية وكثرة الفتاوى لأنه قد أفتى غير الراسخين، فنتج اضطراب في المفاهيم واضطراب في الأحكام واضطراب في الفتوى. فالإنسان إدراكه يختلف من شخص إلى آخر، وكلما زاد علم الإنسان كلما رأى أنه جاهل، لأنه يكتشف من العلوم أن هناك مساحات واسعة من العلم لم يعرفها. وهناك قصة ذكرت عن الإمام مالك رحمه الله، أن الإمام مالك أفتى في مسألة، فقال أحد تلاميذه الذي لا زال في طور الطلب، قال يا أبا عبد الله لم نسمع هذه الفتوى فيما قرأناه من العلم. فقال هل قرأت العلم كله؟ قال لا. قال هل قرأت ثلثي العلم؟ قال لا. قال هل قرأت نصفه؟ قال ربما. قال اجعلها من النصف الذي لم تقرأه. إذن أنت تقول لا، يعني لم نعرف هذا في كتب العلم، هل أحق بكل كتب العلم؟ لم نعرف هذا من كلام العلماء، يعني كأنك زكيت نفسك وكأنك قد اطلعت على كل علوم وعلى كل فتاوى العلماء، فأنت تحكم على شيء قد أحط به. لا، الرسوخ في العلم ليس لكل الناس، لأن العلم على درجات، أولها حفظ النص، ليس كل من حفظ النص يكون عالما، قد تحفظ القرآن وتحفظ السنة ولا تكون عالما. وكان هناك شخص يسمونه حمار الفروع، كتاب الفروع قرابة 7 مجلدات، كان يحفظه غيبا، لكن ما كان يستطيع أن يفتي ولا في مسألة. فإذا اختلف العلماء في عصره دعوه، قالوا اقرأ لنا كتاب الطهارة أو كتاب الزكاة، فإذا قرأه قالوا قم خلاص مثل مسجل. هم بعد أن يسمع منه قراءته يبدأون يناقشون القضية. فإذا ليس العلم هو الحفظ، ثم الدرجة أعلى أن تحفظ وتفهم، درجة أعلى. الدرجة التي فوقها وليست إلا للراسخين أن تنزل المعنى على الحوادث، وأن تربط بين معنى الآيات والقضايا، لا يدرك هذا إلا قليل من الناس. ولهذا من لم يتربى على أيدي العلماء ويرى كيف ينزلون الأحكام وكيف يستنبطون الأحكام، فإنه يظن أنه بحفظه وفهمه وقراءته في الكتب قد أصبح عالما، فيتصدى للفتوى، فتكثر الفتاوى في المجتمع المسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يتدارؤون الفتوى، أي إذا جاء شخص يستفتي، وفي المسجد جماعة من الصحابة كل شخص يحيل المستفتي إلى شخص آخر، يكرهون الإفتاء لأن الإفتاء صعب. فهذا كتب ابن القيم كتاب يعلم المفتي أدب الإفتاء، وقال: أنت يا مفتي توقع عن رب العالمين. فقال: إعلام الموقعين، تقول هذه فتوى، هذا حكم الله وهذا توقيعي عن الله. فكتب الكتاب قال: إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي إخبارهم بما يجب عليهم من آداب الفتوى. فإذا الرسوخ في العلم خاصة لخاصة من الناس، وهذا الذي يجعل العلم محترما ويجعل أهله محترمين. لكن عندما يكثر كل إنسان قرأ وكتب يفتي، اجلس في مجلس من المجالس واطرح مسألة من المسائل الشرعية، وعد كم في المجلس من أشخاص، ترى أن عدد الفتاوى في المجلس أكثر من عدد الحاضرين. بعضهم يفتي في مسألة يعني أكثر من فتوى في وقت واحد. فإذا الرسوخ في العلم هذا أدب، هذا خاص بفئة من الناس، أدبهم مع الله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. وهنا القرآن يركز كثيرا على أصحاب العقول، ويثير فينا قضايا العقل، والعقل ينمو بالتجربة والخبرة وقراءة تجارب الآخرين. ولهذا القرآن يربينا بقصص الماضين، لأن الإنسان إذا اطلع على القصص الماضين يتربى عنده الجانب العقلي، فهذا العقل ينمو بهذه التربية. ولهذا الإنسان إذا لم يكن عنده تجارب قد يخطئ. فهذا آدم عليه السلام ما عنده تجربة مع إبليس، واستطاع إبليس أن يخدعه، وقاسمهما، حلف برب العالمين: إني لكما لمن الناصحين. والله قد أخبره أنه عدوه، لكنه عليه السلام استعظم أن هذا المخلوق يقسم برب العالمين كاذبا، يعني ما كان في ذهني أن هناك مخلوق يجرؤ على يقسم برب العالمين كاذبا. وهذه الفطرة في قلوب كثير من الطيبين الصالحين، حتى أن بعضهم قيل لنا بعض المجتمعات التي فيها شيوعيون في داخل البلدان الإسلامية إذا أراد أن يعمي على الناس، عوام الناس، يقسم بالله أنه ما فعل وأنه مسلم، الناس صدقونه. فيقول بعض الصالحين: هذا كذاب. قالوا: كيف كذاب؟ أقسم بالله، يعني ما يتصورون أنه إنسان يستطيع أن يقسم بالله كاذبا. فالعقل يتربى من خلال القصص. القرآن قد أكثر من ذكر القصص، ليش؟ ربي فينا جانب العقل، لأن الإنسان إذا كان نقصه عقله ناقص فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فهنا يقول عز وجل: وما يذكر، ما يعتبر ويفهم، إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. وهذا يعني يدفعنا لأن نربي وننمي فينا هذا الجانب الذي هو الجانب العقلي. نعم. ثم يقولون هؤلاء نستبق القراءة يتأدبون، يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا. وهنا ربط بين أول الآية السابقة وسطها في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يقول: يا ربنا لا تجعلنا ممن زاغ قلبه فاتبع المتشابه وأراد تأويله للفتنة، لا تجعلنا منهم يا رب. أدب العالم الراسخ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رحمة تكشف لنا بها ما يعلمنا وما يبصرنا بديننا، فنعرف المحكم والمتشابه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا الآخرة في أذهانهم حاضرة، فهم يتصورون القيامة وأحداثها وما فيها من عقاب وثواب، فهم يدعون الله أن يحميهم من الزيغ ويسألون الله أن يثبتهم على الحق، لأنهم سيأتون إلى يوم يجمع الله فيه الخلائق ويحاسب بينهم. فهكذا أدب الراسخ في العلم يتواضع للعلم ويتواضع لدين الله، لعل الله يرزقه الرحمة ويهب له العلم النافع. نعم. ثم قال تعالى كالذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه من القرآن جرير عن أم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، كما قالها هنا إن الذين كفروا أي بآيات الله كذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه أنبيائه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. وقوله تعالى كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس كصنيع آل فرعون، وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد، ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة. والدأب الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأب. والمعنى في الآية إن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون، المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه، أي شديد لا يمتنع منه ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريد الذي غلب كل شيء وذل له كل شيء لا إله إلا هو. قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، هذا خطاب للنصارى الذين كفروا ولم يقبلوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اليهود، وكذلك كفار قريش. وذكر الأموال والأولاد، أحيانا الإنسان يطغى إذا كان عنده مال ويظن أن الله يحبه وأن الله الذي أعطاه مالا في الدنيا سيعطيه في الآخرة كذلك. فالله يقول: المال والبنون لا تنفع عند الله، لا ينفعك عند الله إلا العمل الصالح. ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون، أي أن الذين كفروا بسبب أموالهم وأولادهم هناك مثال لهم وهو فرعون. وذكر فرعون هنا لأن النصارى لهم علاقة وكذلك اليهود بفرعون، فإنهم يعرفون قصصه في كتبهم. فالقرآن كثيرا ما يذكر بني إسرائيل بفرعون، ويذكر العرب بعاد وثمود لأنها قريبة منهم. فهنا يذكر النصارى بفرعون الذي أهلكه الله، فيقول: فرعون أهلكته عندما أعرض، وأنتم كذلك إن أعرضتم أهلكتكم كما أهلكت فرعون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فالله يأخذ الإنسان بذنبه، فكما أخذ فرعون عندما كذب الآيات ولم يتبع رسوله موسى عليه السلام أهلكه الله، وكذلك أنتم إن لم تتبعوا رسولي فإنني سأعاقبكم كما عاقبت فرعون. نعم. يقول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى سلمها. في فئتين في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم ليهم رأي يشاء. يقول تعالى: قل يا محمد ستغلبون أي في الدنيا وتحشرون إلى جهنم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره. في فئتين أي طائفتين، أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم جعل الله ذلك سببا لنصرة الإسلام. وقيل إن يرون أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليه. قال عبد الله بن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم رأيناهم يزيدون، وذلك قوله تعالى: وإذ يريكم قليلا ويقللوا. وقال أبو إسحاق قال: قال الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر ويتوجه ويطلب الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك والهلع. ثم لما حصل التصاف أيقان. قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال ها هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء إن ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بصيرة وفهم عالم وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول عز وجل: قل للذين كفروا. وهنا ابن كثير رحمه الله كأنه يشير إلى أنها خطاب لليهود، والحقيقة أنها ليس هناك أثر يدل على أن الخطاب لليهود، فإن السورة كما قلنا صدرها نزل خطابا للنصارى، فهو خطاب لكل من كفر، وإن كان يدخل فيه اليهود كذلك، ولكن النصارى أقرب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فهذا خطاب لكل من كفر، وكذلك النصارى الذين جاءوا ليجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مخاطبون في المقام الأول. ثم قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما المراد بالفئتين هنا؟ قيل أن المراد بهما المسلمون وكفار قريش عندما التقوا في بدر، وكان المسلمون قرابة 310، وكان كفار قريش قرابة 1000، أي مثلهم 3 أضعاف. فهنا الآية تقول أنهم يرونهم مثليهم رأي العين. من هم؟ الضمير هنا هل يعود إلى الكفار؟ وهم أقرب مذكور، لأن الله قال عز وجل: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم. فإذا الضمير عادة يعود إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أي الكفار يرون المسلمين مثليهم، وهذا أدى إلى الرعب في قلوبهم، وكان سببا لنصر المؤمنين عليهم، لأن أحيانا النصر ينزل بسبب الضعف النفسي، فالكفار رأوا المسلمين مثليهم، وهذا في الحقيقة يعني أضعف قواهم، وكان سببا لنصر المسلمين عليهم. ثم قال تعالى: رأي والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن هذا ارتباط، من النصر من أسبابه أن الكفار رأوا المسلمين مثليهم، والمسلمون إنما كانوا ثلثهم ولم يكونوا مثليهم، لكن النظر العام عندما رأوا المسلمين كأنهم أضعافهم مرتين كان سببا لهزيمتهم النفسية. والله يقول: والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن هذا نصر، يعني هذه رؤية نصر. إذن الذي رأى الآخر مضاعفا هم الكفار، رأوا المسلمين أضعافهم، وبعض العلماء يرى العكس أن المسلمين رأوا الكفار مثليهم وهم 3 أضعافهم. هذا قول، والقول الثاني أنهم رأوهم مثليهم حتى يسألوا الله النصر، لكن كل هذا فيه تكلف. فالله أعلم أن المراد أن الكفار رأوا المسلمين مثليهم، وكان هذا من أسباب هزيمتهم، لأن الله ذكر عز وجل أنه يؤيد بنصره من يشاء، فكان في هذا نصر للمسلمين على الكفار. ثم قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي أصحاب العقول، فإن البصيرة هي تكون بالقلب، وهو استكناه المستقبل أو الاطلاع على المسببات والأسباب، وهذا يكون سببا للاعتبار والاستفادة من القصص. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. طلب مدرس أستاذ مدرس طالبات في كلية الكليات، في كلية من الكليات مادة القرآن الكريم عبر الشاشة الإلكترونية، طلب منهم أن يسمع صوت كل طالب عند تسميع بعض الصور حتى يقيم الدرجة بنفسه، هل هذا جائز وما حدود صوت المرأة والحد في عورته؟ المرأة يا أخوتنا يعني صوتها يعني ما في نص أن صوتها عورة، لكن لا شك أن المفروض المرأة لا تخاطب الرجال إلا للحاجة، لهذا قال تعالى فلا تخضعن بالقول، ما قال لا تخاطب الرجال، لا، المرأة قد تحتاج أن تخاطب الرجال، وخاصة في التعليم العصر الحاضر المعلمون كلهم رجال، فلو لم يعلم الرجال النساء ما تعلمن، لكن لا ينبغي أو لا يجوز أن يعلم المرأة الرجل المرأة مباشرة، لابد أن يكون من خلال وسائل اتصال مثل الدائرة التلفزيونية كما هو الآن في الجامعات، من خلال الجهاز يعلم النساء سماع صوت المرأة وهي تقرأ القرآن، يصح قراءتها، ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي ألا يختار إلا من يوثق في دينه، وأن يكون هناك ضوابط، وإن أمكن أن يكون الذي يعلم امرأة فهذا لا شك أنه هو الأفضل وهو الواجب، لكن الآن لا زال عندنا حاجة إلى معلمين من الرجال يعلمون النساء، والآن في الجامعات يتم التعليم من خلال الدائرة التلفزيونية، فليس في هذا حرج إن شاء الله ما دام القصد هو التعليم. يقول الأخ أنا موظف في دائرة حكومية وعندي بنات في المدارس، وكل يوم بعد صلاة الظهر أستأذن لكي يحضرهن إلى المنزل، ورئيس رئيس يسمح لي، هل علي شيء؟ نرجو الله أنه ليس عليك شيء، لكن يعني أوصلهن ثم أرجع، وحاول بقدر الإمكان أن تعوض، أحيانا قد يكون هناك في دوام خارج دوام، تعوض هذا الفترة الزمنية بعمل إضافي حتى تستحل المرتب الذي تأخذه، لكن لا تجعل خروجك فرصة، مثلا تخرج الساعة الواحدة وتوصل بناتك مثلا إلى البيت في الساعة الواحدة والنصف، بقي ساعة ترجع، وإن كان في كلفة عليك، لكن أنت يعني مرتبط بعقد في العمل وتأخذ عليه أجر، وتحرص أنك ما تستغل ظرف الخروج، لأن الحقيقة أن صلاحيات مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ليس من صلاحياتهم إعطاء إذن بالخروج، يعني الذي أعرفه أنه ليس من صلاحياتهم يعطاهم إذن الخروج إلا إذن مؤقت، يعني في حالات خاصة، فإن كان من صلاحياته، طبعا قد لا أكون أعرف هذا الشيء، فإن كان من صلاحية المدير أن يعطيك يعني إجازة أو فرصة للخروج لهذه الحاجة، نرجو الله أنه ليس هناك حرج. ما المقصود هنا في الآية الكريمة وأنتم أذلة؟ أذلة أي أقل، أني أقلية، المسلمون عندما خرجوا من المدينة وهم لم يخرجوا للقتال ولم يكونوا مستعدين للقتال ولم يخرجوا بجهاز كامل، حتى قيل أنه ليس معهم إلا فرسان يعني أو خيلان يعني حصانان، يعني كانت استعدادهم كان لم يكن للحرب، إنما خرجوا لأجل القافلة التي فيها التجارة، فهذا معناه. وهم طبعا لا شك أن المسلمون كانوا أقلية وكانوا يعني مضطهدين وكانوا يعني مهددين، لكن من نصرهم؟ الله عز وجل. هل هذا الخطاب خاص بالكفار مع أن الظلم يحصل من المسلمين أيضا، لأنك ترى من المسلمين من يكذبون يكذبون الرسول، ليست بصريح القول لكن بصريح العمل المخالف للتشريع، لا، الشخص الذي يكذب الرسول فهذا كافر، وإن كان اسمه مسلم وإن كان يعيش مع المسلمين، فلا بد من التصديق الكامل بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يصدق به فهذا لا شك أنه غير مسلم، وكل من يعني اشترك في صفة من الصفات التي ذمها الله فإنه ينطبق عليه الحكم سواء كان من المسلمين أو كان من الكفار. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل يلزم المأموم قراءتها؟ قولان للعلماء في ذلك في الصلاة الجهرية، منهم من يلزم بقراءتها ومنهم من لا يلزم، لأن الآثار والأحاديث مختلفة، فطريقة الجمع بين الأحاديث يعني اختلف العلماء في الجمع بين الأحاديث، والذي رجحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة كما رواه مالك في موطئه، وكذلك عن دراسة مستوفية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، انتهى إلى أنه لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية، ولم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت بعد الفاتحة، ما هناك سكتة صحيحة، ما ثبت أن هناك سكت. فلو كان هناك، لو كان المأموم ملزما بالقراءة لسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ المأموم، لأنه يقرأ جهرة لمن؟ يقرأ لنا الإمام. والله قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فنحن مأمورون بنص القرآن، إذا سمعت القرآن في الصلاة تنصت. فلو كان القراءة مشروعة بعد قراءة انتهاء الإمام لا جاءت هناك سكتة لتمكننا من القراءة، فما دام لم يرد سكتة فهذه من الترجيحات للذي يعني رجح أنه لا يقرأ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي في الحقيقة يريح القارئ، لأن الشخص إذا جاء يقرأ ولم يقرأ يقع اضطراب. فهذا والله أعلم الراجح في المسألة. ما صحة حديث أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ هذا حديث لا يصح، والكلام في المسجد يجوز حتى في أمور الدنيا، لكن لا ينبغي أن يخرج إلى أمور محرمة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون أيام الجاهلية وينشدون الأشعار، وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم لبعض القصص في حياة الجاهلية، ولم ينههم عن ذلك، قال في الصحيح وأنا شاب قد من الله علي بالهداية، ولكن طبيعة عملي العزف على آلة موسيقية، ولقد أجكذا على فهل من نصيحة. لا يخوتنا، الآلات الموسيقية العلماء قالوا أنها محرمة لأنها مما يلهي عن ذكر الله عز وجل، وما دام الله أكرمك بالتوبة والاستقامة فيعني ابحث عن عمل آخر مما يرضي الله عز وجل. ما حكم من قال بعد الأذان حقا أو صدقا؟ كلامه صحيح أن ما سمعه حق وصدق، لكن ليس من السنة، وهذا هكذا إذا سمع شخص يقول كلاما صحيحا لا يقول هذا بدعة، لا يقول مثلا هذا إذا سمع الأذان قال حقا يقول بدعة، يعني ما هو حق. عندما سمع ابن عباس رضي الله عنه شخصا عطس ثم قال شخص اللهم صل على محمد، ماذا قال ابن عباس؟ ما قال بدعة، قال وأنا أقول اللهم صل على محمد ولكن قولك هذا بدعة. فنحن نقول نعم هذا حق وصدق، لكن قولك هذا ليس من السنة. نحن عندنا ذكر بعد الأذان، وهو أولا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، هذا هو الذكر المشروع. فأنت لا تخترع من نفسك يعني تظن أنك أعرف يعني بالقضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا الذكر هو المشروع، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بالدعاء المشروع الذي ورد في هذا الموطن. ما تقول في من يرمي بعض الأوراق التي يوجد فيها اسم الله؟ في الحقيقة يا أخوتنا أن هناك استهانة كثيرة جدا بالكتب المدرسية، وفيها قرآن وفيها أحاديث كلام رب العالمين، وكذلك الصحف والجرائد لا تخلو جريدة من اسم الله، لو لم يكن فيها إلا عبد الرحمن، عبد الله، اسم الله موجود، فلا يجوز لك أن تمتهنها، لأنك بطريقتك هذه تمتهن اسم الله. فإذا رأيت جريدة أو صحيفة فينبغي أن نتعاون على احترام كلام الله، نتعاون على احترام العلم، فنوجد في الأماكن العامة صناديق نتبرع، يعني كل واحد منا قادر، يعني شخص يقوم بالعمل ويتبرع بأن يجمع من الناس ما يمكنهم من صناعة صندوق قريبا من المساجد، من المدارس، ثم يتعهد هذا الشيء بأخذه ما وجد فيه، يعني ليقوم بحرقه في مكان آخر. أما نرمى أو الصحيفة، بعض الأشخاص يأتي بالجريدة ثم يجلس عليها فيها اسم الله ويجعلها سفرة للطعام، وخاصة أخواننا الطلاب العزابية جزاهم الله خير، يأخذون الصحف ويقرؤونها وبعد ما ينتهون يضعونها سفرة للطعام، حتى لا يشترون يعني سفرة بخمسة ريال فيها 30 حبة، لا، هذا فيه امتهان لكلام الله ويعني اسم الله عز وجل. فينبغي أن نحترم اسم الله عز وجل. هل سورة البقرة وآل عمران إذا قرأت في المنزل بواسطة المسجل تطرد الشيطان؟ أولا إخوتنا، الله أنزل القرآن لنقرأه لنعمل به، لا لنجعله رقى يعني نسترقي بها، هذا يعني عمل ثانوي في حياتنا، الأساس أن نقرأ كلام الله للعبرة والاتعاظ والاستفادة، ثم لا بأس أن الشخص يقرأ القرآن لطرد الشيطان. لا شك أن قراءة القرآن في المسجل أنها نافعة إن شاء الله، لكن المطلوب أنك أنت الذي تقرأ وليس المسجل، فقراءة القرآن فيه أجر وسماعه فيه أجر، لكن لا تجعل المسجل يقرأ القرآن لي يعني يحمي المنزل وأنت وأهلك تتحدثون وتتكلمون، هذا فيه امتهان للقرآن. فينبغي أن تحترم القرآن، ولا بأس يعني تسجيل مسجل في البيت لقراءة سورة البقرة وآل عمران إن شاء الله، هذا مفيد، ولكن قراءتك أنت أولى. ما هو اسم الكتاب الذي أعرف به معنى الكلمات؟ لأن يوجد بعض الكلمات العربية لا أعرف معناها. هناك كتب يعني طبعت أو ألفت لبيان مفردات القرآن، لكن كثيرا منها في الحقيقة يعني عليه ملفوظات، ومن أشهرها كتاب الجلالين، يعني الجلالين عالمان كل واحد منهم يسمى جلال الدين، ألف الشخص الأول أظن السيوطي نصف القرآن، ثم توفي رحمه الله وما أكمله فألفه شخص آخر. هذا من يعني أجمل الكتب التي تتكلم عن معاني مفردات القرآن، لكن هناك في الحقيقة عليها مآخذ في بعض المواطن، فالذي يعني عنده يعني مؤصل من الناحية العقدية لا بأس أن يقرأ. ولا أعرف يعني أن هناك كتاب على مذهب السلف يتكلم عن مفردات القرآن، فإذا كان أحد الإخوة عنده الخبر جزاه الله خير يعني نخبر به الآن إن شاء الله وبعد الآن. هل ضربت لنا أمثلة متشابهة خاص في آيات القرآن؟ ذكرنا يا إخوان في الترس يعني في لعل هذا السؤال جاء قبل أن نذكر المتشابه. يقول ما قولك في من يفسر القرآن الآيات في سورة التوبة من آية 109 والآيات التي بعدها؟ هذه ذكرناها في أكثر من درس، أن يعني الذي يربط بين أحداث ما وقع في أمريكا وبين القرآن الكريم هذا الحقيقة مخطئ، ولا ينبغي أن ننزل القرآن على أحداث يومية أو أحداث تقع في العالم، فقد حدث للمسلمين ما هو أعظم من هذا، ولم يكن في كتاب الله ما يشير إليه. فالذي يربط بين يعني الأحداث هذا قد يؤدي به مع الزمن إلى أشياء خطيرة، فقد ظهر قبل قرابة 20 سنة شخص زعم أن هناك إعجاز في القرآن اسمه الإعجاز العددي، وقال أن البسملة 19 حرفا وأن القرآن مركب على هذه البسملة، فهو جميع حروفه إما أن تكون 19 أو من مضاعفاتها، ثم عندما يجد هناك مأزق في بعض العد يحاول أن يعني يتصرف من نفسه، وأخيرا انتهى به الأمر إلى أن ادعى أنه رسول جديد. وهكذا بداية الضلالة، تبدأ يعني معلومة خاطئة ثم تنتهي بصاحبها إلى يعني أمر خطير. ما حكم من أتى ساحرا لفك سحر بدون علم المسحور كأن يعطيه بعض الأبخرة ليفك السحر خاصة وله 5 سنوات حيث لم بأخوتنا السحرة أناس ليس لهم ذمة ولا ضمير وهو مستعد أن يفك عنك السحر اليوم ويعيده بعد أسبوع لأن هذا عمله، فلا تظن أن الساحر أنه إنسان، هذا شيطان، فلا تظن أنه يعني سيصدق معك. وقد ثبت شخص، حدثني شخص يعني كنموذج يقول كان بابنه سحر فذهب إلى شخص من السحر وطلب منه 100,000 ريال، والإنسان مضطر أحيانا، ووعده وشرط له وعاهده أنه سيخرج هذا السحر، قال فأعطيت، كان عنده سيارة فباعها مسكين ما عنده لهذا السيارة وجمع له 100,000 ريال، وبعد قرابة 15 يوما رجع كما كان سابقا. فإذا الجأ إلى الله واستعمل الرقى الشرعية ودع عنك السحرة فإنهم كاذبون، ثم نحن منهيون عن إتيان السحرة. ما رأي الشرع في الاكتشافات الحديثة التي يقولون إنهم يستطيعون يحددون نوع الولد حسب ما يريد الأبوين، وكيف يكون هذا؟ أولا إخوتنا السؤال يحتاج إلى تعديل، لا يقال ما هو رأي الشرع لأن الشرع دين، وإنما يقال ما هو حكم الشرع. أما رأي لا، الشرع ما في رأي، هذا حكم من الله عز وجل، الله ليس له رأي، ولا يقال هذا رأي الله أو رأي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم، بماذا حكم الله، بماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو حكم الشرع، أو ماذا يعني ما هو حكم كذا في الشرع. أما ما يزعمون أنهم يستطيعون أن يحددون نوع الولد، في الحقيقة ما نستطيع أن نجزم يعني بأمر في هذه المسألة، لأن هناك وصلوا إلى تدقيقات أو إلى يعني كشوفات دقيقة في المختبرات، أن يأتوا يعني بالحيوانات المنوية وأن يعبثوا بها عن طريق الليزر عن طريق الأشعة، ربما هم يعني يقومون بهذا العمل على أمر قد كتبه الله، لا تظن أن فعل الإنسان سيغير مما كتب الله أبدا، ربما يكون هذا يعني لا شك أنهم إن استطاعوا فهم إنما يعملون ما قدره الله، فما نستطيع أن ننفي ولا نثبت. فهذا هم يعبثون بهذه الجينات يعني يعني الخلايا التي تولد منها يعني بخلية الأولى التي هي الحيوان المنوي، وعن طريقه يعني يعبثون. فوالله لا ندري يعني لا ما نستطيع أن نحكم أن نجزم هل يستطيعون أو لا يستطيعون، لكن إن استطاعوا فهذا عن طريقي لا شك أنه بقدر الله عز وجل، والله أعلم في هذه المسألة. يحتاج ما نستطيع أن نجزم، هل يحتاج إلى أصحاب التخصص، يعني هناك أطباء مسلمون متخصصون ويرجع إليهم في هذه المسألة، لأنه هذه قضايا ما يحكم فيها الشرع إلا بناء على دراسات تقدم لأصحاب الاختصاص حتى لا يتصادم الشرع مع يعني الواقع ويؤدي، لأن هذا الشرع ليس رأينا ليس شرعا، نحن قد نستنبط فقط ولكن قد يكون استنباطنا خاطئا، وهذا ما نبه إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة لما تكلم عن الفلك، قال بعض العلماء المسلمين كذب الفلكيين أنهم يستطيعون أن يعرفوا الخسوف والكسوف، وقال الخسوف والكسوف عرفان عن طريق الحساب، فالكفار عندما كذبناهم في قضية صحيحة يعني واقعية باسم الشرع كذبوا الشرع، فكنا سبب في تكذيب الناس للشرع، وهذا فهمنا. وفي الحديث كذب المنجمون وصدقوا، ليس في هذا التنجيم هو أن يعني ادعاء علم الغيب، أما هذه دراسة يعني حسابية، فعن طريق الحساب ودراسة حركات النجوم نستطيع أن نعرف متى يقع الكسوف والخسوف. فإذا أحيانا المفتي إذا كان يعني قد يفتي في قضية ليست من تخصصه، فهناك التخصصات لابد أن تحترم، فنحن قضايا طبية نرجع فيها الأطباء، والفلكية نرجع فيها إلى أصحاب علماء الفلك حتى لا نفتي بأمر يكون سببا لإضلال الناس. هل يمكن أن يطلع الله أحدا من خلقه أو يسمعه عذاب القبر؟ نعم، الله قد أسمع نبيه عليه الصلاة والسلام عذاب القبر، فقد مر على قبرين يعذبان ويصيحان، فقال فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. قال: إنهما ليعذبان ويصيحان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني يبول ثم يقوم بدون أن يغسل يعني عورته، وأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله، وهذه من أسباب عذاب القبر. فقد يسمع الله عذاب القبر لبعض خلقه، لكن لم يرد إلا أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن غيره، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.